إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وتيسيره وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الذين يشكرونه فيزيد إنعامه عليهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم إن نستأنف ما كنا قد بدأناه من التعليق على كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وكنا قد وصلنا في القراءة والتعليق عند باب ما جاء في المصورين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيقول الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله تعالى، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهاة بخلق الله. نعم. المؤلف رحمه الله والشارح بدأ بالتعليق على ما بوب به المصنف رحمه الله باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد. قال: أي باب ما جاء فيهم من الوعيد. فهذا الباب مخصص لبيان وعيد المصورين والإشارة إلى علة التصوير كما جاء في الأحاديث، وهي المضاهاة كما نص عليه الشارح هنا. قال: وهي المضاهاة بخلق الله تعالى، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهاة بخلق الله. وهذه العلة التي ذكرها الشارح رحمه الله هي أحد العلل في تحريم التصوير، وهي المضاهاة بخلق الله، وهذه منصوصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، فالذي يعمل التصاوير لأجل أن يضاهي خلق الله فهو داخل في هذا الوعيد. والمضاهاة كما قلنا هي المشابهة، أن يحاول وأن يعمل على أن يشابه الله عز وجل في خلقه، بأن يخلق كخلقه وأن يصنع كصنعه وأن يصور هذه المجسمات وهذه التماثيل. وهذه كما ذكرت هي إحدى ما علل به النهي والتحريم. ومن العلل أيضا أن التصوير وسيلة إلى الشرك، أنه وسيلة إلى الشرك، وهذا قد أشار إليه العلماء أخذا من ما جاء في الأدلة الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد صارت هذه التماثيل إلى العرب بعد ذلك. وذكر العلماء أن هذه أسماء رجال صالحين، أنها أسماء رجال صالحين، فلما مات هؤلاء الرجال صور أقوامهم صورهم وجعلوها تماثيل، وقالوا نتذكر عبادة هؤلاء، نصورهم فنتذكر أنهم كانوا يعبدون الله فننشط للعبادة. فلما مات أولئك ونسي العلم أو نسخ العلم وطال الأمد عبدت بعد ذلك، جاء جيل بعد ذلك وعبدوا هذه الأصنام وهذه الصور التي صورت على أشكال هؤلاء الصالحين. فكان هذا التصوير لهؤلاء الصالحين ونصبهم، نصب صورهم وتماثيلهم، كان هذا سببا في الوقوع في عبادتهم، كان هذا سببا في الشرك، كان هذا سببا في الشرك. إذن هذه العلة الثانية أو مما علل به تحريم التصوير. إذن علل بما ذكر المؤلف رحمه الله من المضاهات في خلق الله، وأيضا من أنه وسيلة إلى الشرك، كما أنه أيضا يمكن أن يقال إن التصوير محرم لما في ذلك من مشابهة الكفار الذين يصورون معظمين فيعبدونهم، يصورون معظميهم فيعبدونهم. فهذا كله داخل في تعليل تحريم التصوير، وهو من أعظم الظلم، وفيه تنديد، التصوير فيه تنديد بالله، يعني فيه أن هذا الشخص كأنه جعل نفسه ندا لله يخلق كخلق الله، حينما يصنع هذه التماثيل وهذه الصور ويضاهي بها خلق الله، فهو جعل نفسه ندا لله يفعل كفعل الله ويخلق كخلق الله. ولهذا جاء في الحديث القدسي: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، ثم قال: فليخلقوا ذرة، الذرة يعني وهي نملة الصغيرة، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا من باب التبكيت لهؤلاء والتعجيز أيضا لهم، فالذين يضاهئون بخلق الله ويحاولون أن يخلقوا وأن يصوروا وأن يفعلوا كما خلق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين جاء فيهم هذا الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم من هذا. وهنا تساؤل أيضا، قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هل هذا المصور هو أظلم الناس وأشد الناس ظلما، أو ما جاء في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه سعى في خرابها؟ فنقول كلاهما يدخل في هذا، لكن المصور إنما يدخل إذا كان مريدا بذلك مضاهاة خلق الله، إذا كان مريدا بذلك مضاهاة خلق الله، أو كان يعمل هذه التماثيل والأصنام والتصويرات لأجل أن تعبد، لأجل أن تعبد من دون الله، فهذا يدخل في من في هذا الوعيد الشديد، وأيضا في الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكر بعد هذا: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فهم أشد الناس عذابا. وهناك أيضا ورد: أدخل آل فرعون أشد العذاب، فكلهم يدخلون في العذاب الشديد، كلهم ممن يدخل في العذاب الشديد إذا قصد هؤلاء المصورون أن تعبد تلك الصور وأن يضاهئوا خلق الله، فهم يدخلون في هذه في هذا الوعيد الشديد، في هذا الوعيد الشديد. ومن الوعيد المذكور في هذا الحديث: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. هذا الذي يضاهي بخلق الله، هذا الذي يعمل تلك الأصنام وتلك الصور لأجل أن تعبد ولأجل أن يضاهي خلق الله، هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، هو أشد الناس ومن أظلم الناس، وهو الذي يجعل له بكل صورة صورها من تلك الصور نفس، وهذه النفس تعذبه في نار جهنم والعياذ بالله، أو يعذب بها في نار جهنم. وقد جاء في الحديث أيضا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا الذي صور تلك الصور وتلك التماثيل وجعلها ونصبها، ويعني هذا ممن تعاون على الإثم والعدوان، ممن روج لعبادة غير الله في نصب تلك الأصنام لتعبد من دون الله وهو يضاهي خلق الله، فهذا يدخل في هذا الوعيد الشديد. وأن يكلف تكليف طبعا ولن يستطيع ذلك، أن يكلف أن ينفخ فيها الروح، لأنه أراد بذلك المضاهاة لخلق الله، أراد أن يكون مثل الله، يخلق كخلق الله والعياذ بالله، فيؤمر بأن ينفخ في تلك الصور التي صورها وتلك التماثيل وليس بنافخ. وهذا يعني أيضا يجرنا إلى أن نتكلم عن مسألة مهمة، وأن ننبه إلى مسألة مهمة أيضا تتعلق بهذا الأمر، وهو التصوير، أو ما المقصود بالتصوير الذي جاء في هذا الوعيد، ومن يدخل في هذا الوعيد، وما حكم هذا الشخص، وهل كل من صور أي صورة يكون يكون أشد الناس عذابا، أو يكون من الملعونين أو نحو ذلك أو لا. هذا في الحقيقة يعني فيه تفصيل، وهذا التفصيل مأخوذ من مجموع الأحاديث ومن أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، وقد أشرنا إلى ذلك في بيان معاني هذه الأحاديث. فنقول إن هناك يعني أنواع من التصوير، وهناك أيضا نوايا من المصورين، نوايا من المصورين. فالتصوير نفسه إن كان على شكل تماثيل وأصنام فهذا محرم، وهذا مما يعني ذكر العلماء أن هذا من ما أجمع على تحريمه، سواء كان يعني من الصور الأصنام الحيوانات أو الإنسان، فهذه تكون محرمة، لأنها تدخل في هذا المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، كما يدخل في ذلك أيضا النحت لذوات الأرواح والرسومات لذوات الأرواح ونحو ذلك. فهذا من التصاوير المنهي عنها. أما التصاوير التي هي بما يقال أنها حبس للظل، فإن هذه ليست مثل التماثيل التي تكون فيها مضاهاة لخلق الله، وكذلك ما يكون من هذه التصاوير المتحركة التي في الحقيقة ليست فيها مضاهاة لخلق الله، وإنما هي التقاط وإعادة لنفس ما هو موجود نفس ما هو فليس فيها مضاهات لخلق الله، وإنما هي في الحقيقة انعكاس، كان انعكاس الظل وكان انعكاس الصورة في المرآة، فهذا ليس فيها مضاهات لخلق الله، فلا تدخل في هذا النهي وفي هذا الوعيد الشديد من بيان لعن المصور وبيان أنه يضاهي خلق الله، هذا لا يدخل في هذا التصوير، وإن وجد يعني فئة قليلة من يقول بذلك. النوع الثالث وهو تصوير ما ليس له روح، كتصوير الشجر والجبال والأنهار والبيوت ونحو ذلك، فهذه لا تدخل في التحريم أصلا، لا تدخل في التحريم أصلا، وليست مما نهى عنه الشارع، وليست مما نهى عنه الشارع، وجد في ذلك قول شاذ يعني لمجاهد رحمه الله، لكن الصحيح أن هذه لا تدخل في التصوير المحرم، لأنها ليس فيها روح، ولا حديث جاء فيها يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ويقال كلف أن ينفخ فيها الروح، وهذه ليس من شأنها أن يكون لها روح، فلا تدخل في هذا النهي. هذا بالنسبة لي يعني التصوير نفسه. أما المصور فقد يكون ممن يريد بهذه الصور مضاهاة خلق الله، مشابهة خلق الله، أو أن تعبد من دون الله، فهذا والعياذ بالله ما ينافي التوحيد وينافي الإسلام، وهذا فيه التنديد وفيه حقيقة مشاركة لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد أصلا لمن صنع هذه التماثيل لأجل أن تعبد أو لأجل أن يضاهي خلق الله. أما من يصنع هذه الصور لا لأجل ذلك، وصنع هذه الأمور المحرمة لأجل التجارة أو لأجل ممارسة هواية ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في النوع الأول من التحريم، لكنه محرم باعتبار أنه يدخل في التصوير المحرم، لكن لما كان هذا الشخص لا يقصد مضاهاة خلق الله عز وجل ولا أن تعبد من دون الله ونحو ذلك مما يتنافى ويتناقض مع التوحيد، صار في المنزلة المحرمة التي لا تخرج من الملة. وأما التصوير كما قلنا في غير ذات الأرواح فلا يدخل، وتصوير ذوات الأرواح مما يدخل في حبس الظل أو الانعكاس فلا يدخل أيضا في ذلك، وإنما قد يدخل النهي عن التصوير لأسباب أخرى. وقد كانت حقيقة فتنة التصوير فتنة عظيمة، وافتتن كثير من الناس بالتصوير حتى أثر ذلك في إخلاصهم وفي عبادتهم وفي يعني أمورهم الخاصة، فينبغي للمسلم أن يتورع وأن يبتعد عما لا حاجة إليه وخاصة في تصوير ما يتعلق بالقربات ونشرها بما لا حاجة منه. أما إذا كان هناك حاجة أو ضرورة من باب أولى فهذا لا ينهى عنه، وكذلك إذا كان هناك له فائدة في نشر هذه الصور، فيها فائدة وفيها مصلحة، فلا يدخل في هذا النهي كما قلنا في هذا على قول من يعني يقول بأن التصوير عموما أنه ينهى عنه، لكن حتى الذين قالوا إنه ينهى عنه أنهم أجازوه في الحقيقة، أجازوا ما الجزء الذي فيه الخلاف بينه وبين غيرهم أجازوه للحاجة والضرورة، أجازوه للضرورة هذا وهذا واضح، وأجازوه يعني الحاجة لظهور فائدته، وهذا عليه الفتاوى العلماء في من المعاصرين. فهذا هذه يعني إلماحة لبعض ما جاء في هذه الأحاديث وما فيها من الوعيد الشديد لمن يعمل هذه التصاوير مريدا مضاهاة خلق الله عز وجل. وهذا فيه بيان في الحقيقة لأصل النهي، أصل النهي، لماذا جاء هذا النهي عن التصوير في هذه الأحاديث الكثيرة. في الحقيقة إن هذا التصوير كما هو ظاهر من هذه الأحاديث إن فيه يعني نوع من التنديد أو المضاهاة لخلق الله عز وجل، وهذا يتنافى مع تحقيق لا إله إلا الله أو ينافي أصل التوحيد إذا قصد به المضاهاة لخلق الله أو أن يصنع هذه التماثيل لأجل أن تعبد من دون الله والعياذ بالله. هذه يعني بعض ما جاء في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد لأهل التصوير ومن يعني صار يعني يروج للأصنام وهذه الأمور المحرمة. أما إذا كانت الصور ممتهنة، كانت هذه الصور ممتهنة فإنها لا تدخل في هذا النهي كما ذكر العلماء. إذا كانت هذه الصور مما يمتهن فإنها لا تدخل في هذا النهي، وإنما يدخل في هذا النهي ما كان سببا في ما ذكر من تحريم التصوير، إما ذكر من تحريم التصوير. نعم. صلى الله عليكم. قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله عن أبي الهياج هو الأسدي حيان بن حسين، وعلي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأكثروا التصوير واستعملوه، وأكثروا البناء على القبور وزخرفوه وجعلوها أوثانا وزعموه دينا، وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا، وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على عباده. نعم. هو ذكر المؤلف رحمه الله واقتصر على الحديث الأخير حديث ابن الهياج أنه قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بهذا الأمر، وذكر أمرين، قال: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهو قد النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث علي بهذا الأمر بإنكار هذين الأمرين وإزالتهما. والمؤلف رحمه الله هنا يبين أن كثيرا من الناس قد خالفوا هذه الوصية، خالفوا هذه الوصية النبوية لعلي رضي الله عنه، ووصية علي رضي الله عنه لأبي الهياج. قال: فأكثروا التصوير واستعملوه. يعني صار هذا التصوير لما كثر وانتشر وهذه أسبابه الظاهرة كما سبق صارت سببا لعبادة غير الله. ولهذا جاء في الحديث لما ذكرت زوج النبي صلى الله عليه وسلم الكنيسة التي رأتها في أرض الحبشة، قال: أولئك إذا مات إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبري مسجد وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. فبين أنها أن هذه يعني سنة جاهلية وسنة قديمة، وهي تصوير على القبور وفي الكنائس ونصب تلك التماثيل، وحتى صارت والعياذ بالله تعبد من دون الله، صارت أوثانا تعبد من دون الله، صارت أندادا تعبد من دون الله. فهذا أصل يعني هذا الأمر العظيم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي للقضاء على ذلك، قال ألا تدع صورة إلا طمستها. والطمس للصور الذي يزول به المحذور يتنوع، إن كان تمثال منصوب فيكون بإزالة رأسه، وإن كان منحوتا فبإزالة ما الرسوم أو ما يدل على حياته وما يميزه، وإن كان يعني رسما فالطمس كما ذكر هنا، قال إلا طمستها، فالطمس تلك المعالم حتى لا تكون من الأنداد والتماثيل التي تنصب وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال وأكثر البناء على القبور وزخرفوه وجعلوها أوثانا. أكثر البناء على القبور، هذا الشطر الثاني من الحديث، قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف هو القبر الذي يعني مرتفع، ورفع القبور منهي عنه، والرفع قد يكون ببناء ظاهر القبر ما يظهر فوق الأرض برفعه، أو قد يكون بالبناء عليه بناء قبة أو بيت أو مسجد على هذا القبر. والمقصود هنا قال ألا تقع ولا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا، ولهذا نهي عن رفع القبور. القبر حينما يحفر ويدفن فيه صاحبه يعاد إليه ترابه، ويرفع بقدر ما يميزه عن سمت الأرض ويميزه أن هذا قبر. أما أن يرفع وتوضع الرخام الذي يعني يرتفع عن الأرض متر أو نص متر أو نحو ذلك، فهذا من رفع القبور، وهذا لا ينفع الميت، إنما ينفع الميت عمله الصالح. أما تلك الأبنية التي على القبور فهي لا تنفع الميت، بل تكون مضرة إذا كان قد أوصى بها أو علم أن من بعده سيفعل به ذلك، فهذا لا يجوز، لابد أن ينهى من بعده عن ذلك، لأن هذا الرفع للقبور في الحقيقة هو فيه تعظيم لهذه القبور وللمقبور، وهذا التعظيم للقبور الذي هو في حقيقته يؤول إلى تعظيم المقبور، يؤول في كثير من الأحيان إلى عبادة هذا المقبور أو التقرب إليه بأنواع القربات. وكم وجد من تلك القبور التي بني عليها القباب أو رفعت و شيدت ونورت وجبست ورفعت، وجد كثير من الجهلة مع الأسف يتقربون إليها بالتمسح بها والعكوف عندها والنذر لها والطواف بها والذبح عندها والتمسح بها والسجود والركوع لها وممارسة أنواع العبادات عندها من صلاة وتلاوة قرآن ونحو ذلك والدعاء عندها، وصارت تقصد مع الأسف يعني تقصد للدعاء، يقصد هذا القبر قبر الولي الفلاني أو قبر الشيخ الفلاني ونحو ذلك، هذا القبر الذي شيد ورفع وبني عليه هذا البناء صار يقصد ويعبد من دون الله، وصارت تلك القبور أوثانا، صارت أوثانا تعبد من دون الله. فهنا يعني سبحان الله نجد يعني الأمرين، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرف إلا سويته، هنا الأمرين وكلاهما في الحقيقة من يعني النهي عنهما من باب النهي عن الوسائل، من باب النهي عن الوسائل، لأن هذه وسيلة إلى الشرك وإلى عبادة غير الله. فتعظيم تلك القبور والبناء عليها وتشييدها وإنارتها وتهيئتها للزائرين وللعكوف والصلاة والعبادة والتقديم النذور والقربات، هذا في الحقيقة يصيرها مساجد ومعابد، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع في كثير من البلاد مع الأسف، كثير من الجهال الذين ظنوا أن هذه القبور بما شيدت به وعظمت أنها مقصد لقبول الدعاء، فصاروا أولا يتقربون إلى الله عز وجل بالصلاة عند هذا الولي، عند قبر هذا الولي، والدعاء عنده والعكوف عنده لله، ثم صاروا أو وصار منهم من يعبد تلك القبور ويتقرب إليها ويدعو المقبورين مباشرة، يدعوهم، يطلب منهم المدد، يطلب منهم الولد، يطلب منهم تفريج الكروبات، يطلب منهم الرزق، يطلب منهم شفاء المرضى وغير ذلك مما هو كائن، والسبب في ذلك يرجع إليه إلى تعظيم تلك القبور ورفعها وتشييدها وجعلها مثل مساجد، صارت تقصد مثل ما يقصد المسجد للصلاة، صارت تلك القبور تقصد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا عن الأرض إلا سواه بالأرض، إلا سواه لأجل أن يقضي على فتنة التعلق بالقبور والمقبورين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا وأكثر البناء على القبور وزخرفوه وجعلوها أوثانا وزعموه دينا، يعني هم الآن وهم يشركون بالله ويطوفون بتلك القبور وينذرون لها ويذبحون عندها ويسألونها قضاء الحاجات، هم يزعمون أن ذلك دينا، يزعمون أن هذا دين، بل صاروا يضعون الأحاديث والعياذ بالله يضعون الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الترويج لتلك القبور، إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيضعون أحاديث غير صحيحة ولا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا لتزيين إتيان القبور وعبادتها. يقول رحمه الله وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات، لا شك أن الشرك بالله هو أعظم المنكرات بل هو أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا والله هو الذي خلقك، أن تجعله ندا تعبده كما تعبد الله، تدعوه كما تدعو الله، فهذا من أعظم الكبائر بل هو أكبر الكبائر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا، تعظيما للأموات وغلوا، يعني أن هذا الذي وقعوا فيه هم بدأوا بالتعظيم وتعظيم الأولياء والأنبياء والصالحين، ثم آل بهم هذا التعظيم غير الشرعي إلى أن عبدت تلك القبور وقصدت وصارت أوثانا تعبد من دون الله. قال وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على عباده. نعم، العبادة هي حق الله، وحق الله عز وجل لا يجوز أن يصرف لغيره، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة أي عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك بالله والعياذ بالله. ما سبق من ذكر التصوير يعني هنا إشارة أيضا لطيفة إلى أن هذا الذي صنع تلك التماثيل يضاهي خلق الله، فوقع في هذا الذنب العظيم وهذا اللعن والوعيد يوم القيامة لأنه ضاهى خلق الله. فكيف بمن يضاهي الله عز وجل؟ كيف بمن يجعل المخلوق مثل الخالق؟ يعني الوعيد في التصاوير السابقة هي في من صنع كصنع الله، أراد أن يصنع كصنع الله، أراد أن يضاهي الله، أن يخلق كخلق الله، أراد أن يخلق كخلق الله، فجاءه هذا الوعيد. فكيف بمن أراد أن يجعل المخلوق كالخالق وليس أرى يعني يفعل كمخلوقات الله؟ فهذا أشد وأعظم، أن يجعل المخلوق كالخالق، أن يرفع المخلوق إلى درجة الخالق، أن يعبد المخلوق كما يعبد الخالق. وهذا من التمثيل، وهذا من التمثيل، والتمثيل لا شك أن من مثل الله بخلقه، من مثل الله بخلقه أو مثل الخلق، يعني في تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق، وكلاهما منافي للدين والعياذ بالله ومنافي للإسلام. وتمثيل الخالق بالمخلوق هذا موجود ولكنه أقل من النوع الثاني، وهو تمثيل المخلوق بالخالق، يعني جعل المخلوق مثل الخالق. وهؤلاء الذين يعبدون الأولياء ويعبدون الصالحين ويتقربون إليهم ويعكفون عند قبورهم ويقدمون لهم أنواع العبادات، هؤلاء في الحقيقة رفعوا المخلوق إلى مرتبة الخالق، حيث إنهم أعطوا المخلوق من العبادات ما هو حق لله، والعبادة حق الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يعبد غير الله من هؤلاء المخلوقين المربوبين المحتاجين، هذا في الحقيقة قد وقع في الشرك، قد وقع في الشرك، في الشرك في الألوهية، وأيضا في الشرك في الربوبية حينما يعتقد فيهم من الأفعال والتدبير لهذا الكون ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا من الشرك، وهذا من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق والعياذ بالله. ومن جعل المخلوق مثل الخالق فقد وقع في الشرك. من جعل المخلوق مثل الخالق، جعل المخلوق يعلم الغيب أو جعله يدبر هذا الكون، له حق التدبير مثل ما يقول قطب الوجود، أن هذا قطب الكون، أو أنه باستطاعة هؤلاء أنهم يتصرفون في الكون، فهذا قد جعل المخلوق مثل الخالق. أو جعل المخلوق يشفي الأمراض ويزيل الكروب، أو جعل المخلوق يغفر الذنوب، أو جعل المخلوق يهب الولد، ونحو ذلك من الأفعال التي تكون لله سبحانه وتعالى. أو دعاه بأنواع الدعاء، أو تقرب إليه بأنواع العبادات من ذبح ونذر وصلاة ودعاء ونحو ذلك، أو اعتقد فيه عقيدة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أو جعل له صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فكل هذا يدخل في تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق، تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق، وهذا كله يدخل في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا من التنديد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث علي رضي الله عنه بهذا، هو بعثه ليبطل أسباب الشرك، ليبطل أسباب الشرك، ومن ذلك ألا تدعى قبرا مشرما إلا سويته، لأن هذا القبر لما يعني يرفع يكون سبب لأن يعبد بعد ذلك. وهذا المعبود، هذا المعبود قد يكون من الصالحين وقد لا يكون، وإذا كان من الصالحين فإنه لا يرضى أن يعبد، بل سيتبرأ سيتبرأ ممن عبده، سيتبرأ ممن عبده. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. نعم، هنا إشارة ابن القيم رحمه الله إلى بيان هذا المنهي عنه في القبور، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القبور. قال: وما أمر به ونهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأشياء ونهى عن أشياء. قال: وما كان عليه أصحابه من الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن العمل بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من جمع بين ذلك وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. يقصد ابن القيم رحمه الله أن كثيرا من الناس قد خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة رضي الله عنهم من السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أبان ابن القيم رحمه الله أيضا جملة من هذه الأمور التي وقعت فيها المخالفة، فذكر قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليها، يصلون عندها وإليها. قال: ونهى عن اتخاذها مساجد، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبر، فكيف ببناء مسجد على القبر؟ بناء مسجد، وهذا يعني كأنه تقصد لأن يقصد هذا القبر ويعبد والعياذ بالله. قال: ونهى عن إيقاد السروج عليها، نهى عن إيقاد السروج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. تجد بعض هؤلاء يجعل وقف جزء من ماله لأجل أن توقد شموع أو أنوار أو نحو ذلك على هذا القبر والعياذ بالله. قال: ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا. تجدها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا، وهؤلاء يتخذون القبور عموما والقبور اللي يعظمونها يجعلونها أعيادا، يأتون إليها ويجتمعون عندها ويحجون إليها، بل جعلوا لهم مناسك خاصة عند الرافضة، ويسمونها حج المشاهد، يجعلون مناسك لحج المشاهد، يعني الحج إلى القبور والعياذ بالله. الناس يحجون بيت الله الحرام، وهؤلاء يحجون إلى تلك المشاهد وتلك القبور التي شيدت وقصدت. بل إن بعض هؤلاء من المبتدعة وخاصة من الرافضة من فضل الحج إلى تلك المشاهد، فضلها على الحج إلى بيت الله الحرام. قال: ونهى وأمر يعني هذه الجملة مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مما خالف فيه هؤلاء. ثم ذكر ما أمر به. قال: وأمر بتسويتها كما في حديث أبي الهياج السابق. وقال وحديث ثمامة وذكر فيه الأمر بتسوية القبر. قال وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين يرفعونهما عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب يشيدون القباب على تلك القبور بدل أن يسووها ويزيلوا ارتفاعاتها. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ونهى عن الكتابة عليه أو الكتابة عليها يعني القبور كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وهذا أيضا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره يعني تجد أن هؤلاء العباد القبور والمعظمين للقبور تجدهم يشيدون تلك القبور ويكتبون عليه الكتابات الكثيرة وقد يكون فيها يعني كتابات شركية والعياذ بالله ويكتبون عليها الآيات وغير ذلك. كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر أمته منه لأن هذا التعظيم وهذه الأفعال هي في الحقيقة تصير تلك القبور تصيرها معابد ومساجد وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى معنا من أبواب أو بوابها المؤلف رحمه الله وذكر فيها جملة من الحديث ومن ذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا فاتخذوها مساجد إما أنهم جعلوها مواضع للعبادة كالمساجد أو أنهم يعني فعلا بنوا عليها المساجد كما ذكر في الحديث الآخر أنه إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر أمته ونهاهم عن تعظيم هذه القبور ورفعها ونحو ذلك نهاهم ليقطع وسائل الشرك وهذا يعني قطع وسائل الشرك جاء في أحاديث كثيرة سواء في الألفاظ أو في الأفعال والأعمال الظاهرة أو في الاعتقادات وغير ذلك فهناك محرمات من باب تحريم الوسائل وهناك محرمات لذاتها هي نفسها يعني شرك وما ذكر هنا هو من باب تحريم الوسائل والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته على أمته وحرصه عليهم نهاهم وحذرهم من كل وسيلة توقعهم في الشرك وترفع المخلوق إلى درجة الخالق ويكون فيها تنديدا بالله سبحانه وتعالى وجعل المخلوق مشابها للخالق. هذه يعني بعض الأمور المتعلقة بهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله والذي يهمنا يعني بيان مقاصد المؤلف رحمه الله من عقد هذه الأبواب وبيان ما في هذه الأفعال من منافات لتحقيق التوحيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.